مروان هو ابن عبد الحكم، مروان هو ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الأموي أبو عبد الملك، وقيل أبو الحكم، ولد بعد الهجرة بسنتين، وقيل بأروع وقيل بأربع، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح له منه سماع. روى عن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا يصح له منه سماع. قيل أنه رأى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن ثبت الصحبة فلا يعرج على من تكلم فيه. وقد أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم الثاني من حرف الميم، وتردد رحمه الله في إثبات صحبته، وتردد الحافظ ابن حجر رحمه الله في إثبات صحبته. والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ابن حجر عده تابعيا. الراجح والعلم عند الله عز وجل أن ابن حجر رحمه الله عده تابعيا، لذلك قال في التقريب: لا تثبت له صحبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: لا تثبت له صحبة، أي مروان. وقال أيضا رحمه الله، أي ابن حجر في الفتح، قال الترمذي عندما ذكر حديثا من رواية مروان بن الحكم: وفي الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين. وفي الحديث رواية رجل من أصحاب رسول الله عن رجل من التابعين، رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم. وسهل بن سعد ماذا؟ صحابي. عن مروان بن الحكم قال: ومروان، يقول الترمذي، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. وهذا كذلك قول الترمذي رحمه الله، أن مروان ليس من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما هو من التابعين. إن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وهو صحابي عند طائفة كثيرة. هو صحابي عند طائفة كثيرة. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: لكن لم أرى من جزم بصحبته. وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة محل تأمل، لأنه نفسه رحمه الله في الفتح جزم أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد عده صحابيا. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله عند كتابة الفتح لم يستحضر، عند كتابته في الإصابة لم يستحضر ما قد كتبه ونقله في كتاب الفتح. وقد روى عنه من الصحابة سهل ابن سعد كما ذكرنا لكم، روى عنه من التابعين ابن عبد الملك وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم. قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان يعد في الفقهاء. وقد اعتمد مالك رحمه الله على حديثه ورأيه، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وكان واليا على المدينة أيام معاوية رضي الله عنه، وبويع بالخلافة سنة 64 بعد موت معاوية، ودامت ولايته 9 أشهر، مات سنة 65، بويع بالخلافة سنة 64 بعد موت معاوية بن زيد بن معاوية، ودامت ولايته 9 أشهر، مات سنة 65. الذهبي رحمه الله قد تكلم على مروان كلاما شديدا في السير. لذلك قال بعض أهل العلم، وهذا دليل على أن الذهبي رحمه الله لا يعد مروانا من الصحابة، فلو كان يعده من الصحابة لما تكلم في هذا الكلام الشديد. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ذكر أنه الراجح أنه ليس من الصحابة، كما هو ترجيح الترمذي وترجيح غيره من أهل العلم رحمهم الله.